لا ما يعتبر مستحل، ما يعتبر مستحل، الشخص لا يكون مستحلا حتى يعتقد أن هذا حلال، هذه المعصية أنها حلال. وهذه المعصية وهذا الاستحلال يكون على قسمين، إما شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا مستحل كافر، وإما شيء ما يخفى فهذا ظن باجتهاد أنه حلال فهذا أمر آخر. ثم يقول متى يطلق على رجل مستحل المعصية أو الكبيرة؟ يطلق عليه إذا رأى أنها حلال وهي حرام.